كان المال الذي في البحر سالم فهذا زكاته، وإلا فهو زكاة المال الذي بين يدي الآن. وأنا بنتظر حتى أسمع الخبر عن الزكاة عن المال الذي في البحر صح. إن كان سالما فكان فزكاته لا بأس، وإن كان هالكا فيكون زكاة للمال الذي بين يديه، لأن المهم أن ينوي الواجب أنه أداء للواجب، ولا يلزم أن يكون زكاة لهذا المال دون هذا المال. نعم. وإن نوى أنه زكاة أو تطوع لم يصح، لأنه لم يخلص النية للفرض. وإن أخرج المال مثلا فسأله أبوه أو ولده ما هذا المال الذي تخرجه، قال هذا زكاة أو تطوع، ماذا يكون؟ قال ماشي كله خير إن شاء الله، زكاة مال أو تطوع، ما نوى واحد منهما، هل يجزئه عن الواجب؟ لا. مثل الذي يصلي فقيل له هذه الصلاة التي تصليها الآن دخل وقت الظهر هل هي الفريضة أو النافلة؟ قال ما أدري، أبى أصلي 4 ركعات وانويها. إن حصلت على جماعة بعد ذلك فهذه نفل وأصلي الفريضة معهم، وإن ما جاني أحد بمكاني هذا فأنا أنويها فريضة، هل تصح؟ لا، لأنه ما أخلص النية، أخلص النية في الصلاة لكن ما حددها هل هي صلاة فريضة أو صلاة نافلة. كذلك الذي أخرج المال ما حدد أنه زكاة أو صدقة تطوع، فلا بد من التحديد مثل الصلاة الفريضة. نعم. وإن نوى أنه زكاة مالي فإن لم يكن سالما فهو تطوع صح، لأنه هكذا يقع. نعم، هذه صورة أخرى، ماله في محل خطر ولا يدري هو سالم أو هالك هذا المال، فأخرج من بين يديه 1000 ريال وقال أخرج هذا المال. إن كان ذاك المال سالم إلى أن حال عليه الحول فهذا زكاة، وإن كان المال هالك فهذا تطوع نرجو ثوابها عند الله سبحانه وتعالى. صح هذا، لأن هذا هو الواقع حتى لو لم ينوه، لو نواه صدقة زكاة مال فتبين الأمر أنه لا مال له، المال تلف يذهب أجره، لا ينتقلب يصير صدقة تطوع، لأن هذا أخلص النية في الزكاة لكن لا يدري هل المال موجود أو هالك. فهذا إن كان المال موجود فهذه زكاته، وإن كان المال هالك فهذا صدقة تطوع. نعم. لأنه هكذا يقع فلا يضر التقييد به. هكذا يقع، يعني هذا هو الواقع والحقيقة، أن المرء إذا تصدق بشيء إن كان موافقا للواجب فهو واجب، وإن لم يكن عنده واجب فيكون صدقة تطوع. مثلا الرجل يعلم بماله أنه مثلا ما بين 1000 إلى 2000 متوقع، فأخرج زكاة 2000 فتبين بعد ذلك أن ماله 1000، فهل تذهب الزيادة عليه هدر؟ لا، الواقع أن قدر الفرض يكون فرضا وما زاد عن الفرض يكون نفلا. كذلك الذي أخرج مثلا كيس من الرز صدقة فطره، كيس كامل 45 كيلو صدقة فطر 3 كيلو أو أقل، وأخرج كيس كامل، فصدقة الفطر المحددة واجب، وما زاد عنها فإنه يكون نفلا. نعم. ولو نوى إن كان أبي قد مات فصار ماله لي فهذا زكاته لم يصح، لأنه لم يبني على أصل. وإن نوى، وإن أخرج المال ونوى إن كان أبي قد مات، يعرف أنه هو الوارث الوحيد لأبيه، وأبوه يعرف أنه مريض لكن ما أتاه خبر عن موته، وقال يحتمل إن أبي مات العام الماضي وأبي أعرف أنه خلف ذهب وفضة في الصندوق، فهذا الذي أخرجه أنا الآن إن كان أبي قد مات العام الماضي وحال الحول على المال الذي لي عنده فهذا زكاة، وإن كان أبي حي يرزق ما أدري، فأخرج هذا المال زكاة عن المال الذي يحتمل أن يكون له. هل يجزي؟ لا، في هذه الحال لا يجزي، لأنه ما بناه على أصل، بخلاف الأول الذي قال مالي في البحر، إن كان سالم فهذه زكاته، وإن كان عاطب فيخلف الله ويكون صدقة تطوع، هذا صح لأنه بنى على أصل، بنى على أن له مال، لكن هذا ما يدري هل له مال أو لا. نعم. ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا لم يكن له صرفه إلى الحاضر، لأنه عينه عن الغائب، فأشبه ما لو أعتق عبدا عن كفارة لم يملك صرفه إلى أخرى. ولو نوى عن ماله الغائب فبان تالفا، ماله في البحر مثلا لا يدري هو سالم ولا عاطب، فنوى هذا الألف زكاة المال الذي في البحر، ثم جاء الخبر أن المال الذي في البحر تلف قبل أن يحول عليه الحول، ما تجب فيه الزكاة، قال إذن أصرف الألف هذا الذي أخرجته قبل شهر أجعله زكاة هذا المال الذي بين يدي، هل يصح؟ لا، هذا لا يصح، هذا لا يصح، لأنه عينه. لو قال مثلا مثل ما تقدم هذا زكاة مالي ونوى على اللي في البحر واللي بين يديه مثلا، فتبين أن الذي في البحر قد تلف صح عن الذي بين يديه لأنه ما حدده، لكن هنا نواه عن المال الذي في البحر، فتبين أن المال الذي في البحر تلف قبل أن يحول عليه الحول فلا يجوز له صرفه إلى المال الذي بين يديه. وهذا ممكن أن يقع مثلا يكون ماله في البحر على خطر، فقال أنا أبادر في إخراج زكاة المال الذي في البحر لعل الله أن ينقذه، فأخرج زكاة المال الذي في البحر في رمضان وهو تمام الحول، فتبين له أن المال الذي في البحر تلف في رجب، فهل يعتبر هذا المال الذي أخرجه يكون عن المال الذي بين يديه؟ لا، في هذه الحال ما يتصور، لأنه نواه خصصه، مثل لو نوى هذا المال صدقة فطر زيد مثلا فأعطاه الفقير، فتبين له أن زيد قد مات فقال أجعله عن عمرو، هل يصح؟ لا، لأنه خرج عن زيد. نعم. فصل. إذا وكل في أداء الزكاة ونوى عند الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الأداء جاز. نعم. وإن نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجزئه، لأنها فرض عليه فلم يجزئه من غير نيته. هذه تتصور الرجل صاحب المال عنده أموال، وكيله في ناحية أخرى، قال صاحب المال للوكيل أخرج زكاة مالي، فنوى الموكل عند الأمر، والوكيل بدأ يخرج بناء على توكيل صاحب المال، في هذه الحال صح. يمكن يتصور صورة أخرى، الوكيل هل رمضان وهو عام وهو الحول تمام الحول لموكله، ما جاءه وكالة من صاحبه، يعرف أن صاحبه حريص على إخراج الزكاة وأنه يحب أن يخرجها من أول رمضان، فبدأ الوكيل تطوعا يخرج زكاة مال صاحبه، ما جاءه وكالة وإنما بناء على رغبة موكله عادة أن الإخراج يكون في أول رمضان، فبدأ يخرج، فجاءت الوكالة في منتصف رمضان وقد أخرج من الزكاة 5000 قبل أن تصل الوكالة وقبل أن يعلم، هل تصح تعتبر من الزكاة؟ لا، في هذه الحال ما تعتبر، لأنه أخرجها قبل أن يوكله وقبل أن ينوي صاحب المال ما نوى. وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل فقال أبو الخطاب يجزئ، لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل أنه إن بعد الأداء من الدفع لم يجزئ، لأن الأداء حصل من غير نية قريبة ولا مقارنة. وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل، الموكل صاحب المال نوى، أعطى وكيله 5000 ريال وقال هذه في نفسه، قال هذه زكاة، الموكل الذي هو الوكيل بدأ يخرج لكن ما يدري ما هي، ما نوى شيء، ما يدري هي هدية أو صدقة أو صدقة تطوع، هذا لا يضر، هذا لا يضر، لأن المهم نية الموكل صاحب المال. قال أبو الخطاب وإن نوى الموكل عند الدفع إلى الوكيل ولم ينوي الوكيل، فقال أبو الخطاب يجزئ، لأن الذي عليه الفرض قد نوى، ويحتمل احتمال آخر أنه إن بعد الأداء عن من الدفع لم يجزئه، لأن الأداء حصل من غير نية. قال إذا أخر الوكيل التفريق المال وطالت المدة ولم ينوي شيئا يحتمل أن لا يجزئ، والظاهر والله أعلم أنه مجزئ، لأنه لا أثر لتأخير الوكيل، وإنما المهم نية صاحب المال. وإن دفعها إلى الإمام برئ منها بكل حال، لأن يد الإمام كيد الفقراء، وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت من غير نية رب المال، لأنها تؤخذ من الممتنع، فلو لم تجزئ ما أخذت، هذا ظاهر كلام الخرقي. وإن دفعها إلى الإمام برئ بكل حال، الشخص دفع زكاة ماله إلى الإمام أو إلى نائبه تبرأ ذمته، ولا يلزم أن يتابع ويسأل الإمام أو يسأل كاتبه أو وكيله ماذا عملتم بزكاتي، هل وزعتوها، ماذا عملتم بها، أين هي، ما عليه، هو دفعها للإمام والإمام وكيل عن الفقراء عبارة، فهي وصلت وبرئت ذمته وشغل الذمة الإمام أو نائبه، إن صرفها في مصارفها الشرعية أجر، وإلا فالإثم عليه وذاك قد برئت ذمته. وإن أخذها الإمام قهرا أجزأت. شخص مثلا امتنع الزكاة فلزم عليه وحث على إخراج الزكاة أبى، فالإمام أرسل أناس أخذوا زكاة ماله قهرا منه لأنه حاول معه أن يخرجها بطيب خاطر منه فرفض، فأرسل من يأخذها قهرا صح وأجزأت، حتى لو لم يكن ذاك راض بإخراجها صاحب المال، لأن للإمام أن يلزم بالزكاة، فهو قام بما يجب عليه. ولو أنها لا تسقط عن المخرج ما ساغ أن يلزمه الإمام، واعتبر إلزام الإمام إياه ظلم لأنه غير مجزي، لكن الصحيح أنها تجزئ وإن خالف في ذلك من خالف، لأن الإمام له أن يأخذها قهرا وإن لم يرضى صاحب المال. نعم. ويحتمل ألا تجزئه فيما بينه وبين الله تعالى إلا بنيتها. ويحتمل ألا تجزئه، يعني يؤمر بإخراج زكاة ثانية؟ لا، قال يحتمل ألا تجزئه فيما بينه وبين الله، يعني لا يؤجر عليها لأن ما أخذه رغم أنفه، فلا يؤجر إلا على ما أخرجه بطيب خاطر منه. أما من حيث براءة الذمة أنه لا يطالب بها مرة ثانية فلا يطالب، يعني تجزئه ظاهرا، وأما فيما بينه وبين الله فيحتمل أن لا تجزئه لأن الزكاة لا يؤجر عليها صاحبها إلا إذا أخرجها بطيب خاطر منه احتسابا وطلبا للثواب، مثل إذا أجبر على الصلاة لا يؤجر إلا إذا أقبل على الصلاة باختياره، لكن إذا أجبره أبوه أو الحاكم أو الوالي الشرعي مثلا أجبره يصلي وساقه وأوقفه في الصف وقال إن التفت يمينا أو شمالا أو سلمت قبل الإمام هذا العصا فصلى، هل يؤجر؟ لا، ما يؤجر لأنه ما نوى. كذلك ذاك إذا أخذت رغم أنفه قد لا يؤجر، يحرم من الأجر والعياذ بالله. نعم. لأنها عبادة محضة فلم تجز بغير نية كالمصلي كرها. كالمصلي كرها، نعم. وهذا اختيار أبي الخطاب وابن عقيل، وقال القاضي تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء والأول أولى. وقال ابن عقيل والقاضي تجزئ نية الإمام في الكره والطوع، يعني سواء أعطيت للإمام كرها أو طوعا تجزئ، هذا قول ابن عقيل والقاضي رحمهم الله، لأن أخذ الإمام كالقسم بين الشركاء، يعني الإمام أخذ للزكاة كأنه أراد أن يقاسم الغني حظ الفقراء، يأخذ حق الفقير ويترك حقه هو، مثل القسم بين الشركاء، لو أن ثلاثة شركاء في مال ورفض واحد يقاسمهم فأجبر من قبل الحاكم وقاسم رغم أنفه، ألا تتم المقاسمة؟ تتم المقاسمة. فكذلك الحاكم إذا أخذ المال لقصد توزيعه على المستحقين من الفقراء فكأنه أخذ نصيب شريك ضعيف. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دلالة كتابة كتابة. لا لا كتابة كتابة اكتب السؤال. يقول السائل: يمر معنا في الكتاب ابو الخطاب والقاضي وابو بكر، هل لكم ان تحدثونا عن هؤلاء الاعلام ومن هم وفي اي قرن؟ فالنفوس تتأثر بذكرهم. ابو بكر هو الخلال، واسمه احمد ابن محمد ابن هارون ابو بكر المعروف بالخلال، له كتب مشهورة في المذهب الحنبلي، وهو من مواليد عام 234، وتوفي رحمه الله في الثاني من ربيع الثاني عام 311 من الهجرة، وهو سمع من جماعة من أصحاب الإمام أحمد، يعني ما أخذ عن الإمام أحمد رحمه الله، وإنما أخذ عن تلامذته، ومنهم أخذ عن أولاد الإمام أحمد صالح وعبد الله، وأخذ عن إبراهيم الحربي والميموني وحنبل ابن عم الإمام أحمد، فهو من أئمة الحنابلة المتقدمين، وهو لم يأخذ عن الإمام رحمه الله، وإنما أخذ عن تلامذة الإمام. هذا هو أبو بكر الخلال، وهو من أقدم المشهورين في المذهب الحنبلي. الثاني القاضي، القاضي أبو يعلى، يقال له القاضي الكبير، لأن أحد أبنائه تسمى بهذا الاسم وباسمه بالذات، القاضي الكبير محمد ابن الحسين، والقاضي الثاني الصغير او يعبر عنه بالقاضي الصغير هو ابنه، هو محمد ابن محمد ابن الحسين، فلذا اذا قيل القاضي فالمراد به ابو يعلى هذا الاب، وهو ولد في محرم في عام 380 من الهجرة، وتوفي رحمه الله في 19 رمضان عام 458، يعني عمره 78 سنة رحمه الله، وهو الذي انتشر على يده مذهب الإمام أحمد رحمهم الله، وكان رحمه الله قد رفض تولي القضاء، إلا أنه لما توفي كبير القضاة في وقته رسل وألح عليه ليلي القضاء فرفض، فلما رأى أنه لا بد من أن يتولاه تولاه واشترط شروطا أن يكون كذا وكذا، فوفق على شروطه فتولى القضاء رحمه الله، وكان من كبار المؤلفين في مذهب الإمام أحمد رحمهم الله. القاضي او ابو يعلى الصغير او القاضي الصغير هو ابنه محمد ابن محمد ابن الحسين ابن محمد ابن خلف الفراء الفقيه الزاهد ابن القاضي الامام ابي يعلى، ولد في صفر عام 457، يعني قبل وفاة والده بسنة، لأن والده رحمه الله توفي عام 58 و400، وهذا محمد ولد عام 57، يعني قبل وفاة والده بسنة، وسمي باسم والده، سمي محمد ابن محمد ابن الحسين، وتوفي رحمه الله في 29 صفر 527. له مصنفات عديدة رحمهم الله، ويأتي الكلام على بقيتهم إن شاء الله في وقت آخر. يقول السائل: هل يجوز